بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب، قدر، وفرض، وأوجب. فمن الإحسان ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، فالله جل وعلا قدره وشرعه وأوجبه على كل شيء، يعني في جميع الأمور، في معاملة الإنسان مع نفسه، في معاملته مع خالقه، في معاملته مع المخلوقين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الوالدين، مع الجيران، مع الأقارب، مع الناس كلهم. لا بد أن يكون الإنسان محسنا في جميع ذلك. كتب الإحسان في معاملة الخالق كما جاء في حديث جبريل فيما تقدم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، بالمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الإحسان في العبادة، في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تتصور أنك ماثل بين يدي ربك في صلاتك، وأنك تخاطبه وتناجيه مباشرة، فلا أقل من أن تتصور أنه يراك، لأنه لا تخفى عليه خافي، الذي يعلم السر وأخفى. في معاملتك لنفسك توسط في أمورك، لا تشق عليها مشقة لا تحتملها، ولا تفرط فيما ينفعك بدينك ودنياك. فدين الله وسط بين الغالي والجافي، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فعليك أن ترفق بنفسك، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. نعم، قد تأخذ بالعزيمة، وقد تأخذ بعسف النفس على عدم التساهل والتراخي، لأن التساهل يجر إلى ما وراءه. على كل حال، اكلف من العمل ما تطيق. لما جاء النفر الذين تقالوا في عمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه غفر له ما تقدم من ذنب، فقال أحدهم إنه يصلي ولا ينام الليل، وقال أحدهم إنه يصوم ولا يفطر، وقال الثالث إنه لا يأكل اللحم، وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هناك أوقات وهناك مواسم تستغل ولو تعب فيها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قام في جوف الليل حتى تفطرت قدمه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وسهر في عبادة الله جل وعلا من الصلاة والذكر والتلاوة. فهذه المواسم تستغل، لكن بقية العمر يؤخذ منه بقدر ما يبلغ الإنسان، بقدر ما جاء به الشرع. وعلى كل حال، هناك حث على المزيد من العمل، لكن لا يصل إلى حد المشقة على النفس الذي يؤول بالإنسان إلى الترك، الذي يؤول بالإنسان إلى الترك. أيضا على الإنسان أن لا يفرط فيما جاء الحث عليه، لا سيما فيما أوجب الله عليه، لا يجوز له أن يفرط بحال، وهذا من الإحسان إلى النفس أن تحملها وتلزمها بما أوجب الله عليك وبما بترك ما نهاك الله عنه. أيضا الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأهل، الإحسان إلى أولاد، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى بعيد الناس وقريبهم، محبة الخير للناس وبذل المعروف لهم، كل هذا مطلوب، هذا مما كتبه الله جل وعلا على الإنسان في كل شيء. فإذا قتلتم، هذا مثال، إذا قتلتم يعني من يستحق القتل في الجهاد، مثلا الكافر حينما يراد قتله، والسبع الضاري والأفاعي التي تقتل، وكل ما يجوز قتله، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني هيئة القتل، الفعلة الهيئة والفعلة المرة، الفعلة بفتح المرة والفعلة الهيئة، أحسنوا هيئة القتل. يعني إذا كان الإنسان مستحقا للقتل، سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا غير معاهد ولا ذمي، يعني حربي أو قاتل، فإنه لا بد من إحسان القتلة فيه، فلا يعذب أثناء قتله، يقتل يحقق الغرض من القتل ويحسن إليه في هذه الحال. وأي دين أعظم من هذا؟ إذا كان عدوك تحسن إليه في قتله، قد يقول القائل إنه ما وراء القتل شيء، وش أعظم من القتل؟ فما الإحسان؟ الإحسان في القتل، الإحسان في القتل، والإحسان في هذه الحالة له ولغيره، لأن قتله يردع غيره، والإحسان إليه بقتله يرفع عنه التعذيب. اللهم إلا إذا ارتكب في جريمته شيئا من التعذيب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين، وهذه مماثلة في القتل، وأما المثلة فلا تجوز، ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذبحتم ما يحتاج إلى ذبحه من مأكول فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، الجملة الأولى فيما يراد قتله ممن يجوز أو مما يجوز قتله، من إنسان سواء كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا أو حيوان، ما لا يجوز أكله كصائل، أو مما يخشى ضرره مما أذن بقتله. وإذا ذبحتم النسيكة أو الحيوان لمأكله، ولا يجوز ذبح الحيوان لغير مأكله، ما يذبح إلا للأكل إذا احتيج إليه، فأحسنوا الذبح، أحسنوا الذبح يعني أحسنوا إليه ولا تعذبوه، وأمروا عليه الآلة مرورا سريعا لا يتعذب في أثناء ذبحه، وليحد أحدكم شفرته، يحد أحدكم شفرته، المراد بالشفرة السكين، الآلة التي يذبح بها. وكل ما أنهر الدم يجوز الذبح به، سواء كان من حديد أو من خشب إذا كان ينهر الدم، أو من حصى أو من غير ذلك إذا كان ينهر الذبح ويقضي على المذبوح بسرعة. ليس السن والظفر، يعني ما عدا السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. السن عظم، والعظم معلوم أنه لا يجوز أن يلوث بالنجاسة، لأن العظام زاد إخوانكم من الجن. قد يقول قائل: هل سن الإنسان الذي يستخدمه بعض الناس في ذبح الطيور الصغيرة وقد جاء النهي عنه ليس السن؟ لا يجوز الذبح بالسن، ليس السن. أما السن فعظم، هذه العلة، والعظم لا يجوز تلويثه، لأنه جاء أنه لا يجوز الاستنجاء به، أو استنجاء بعظم أو بروث، كل هذا لا يجوز، لأن زاد إخواننا من الجن كما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب، فيعود هذا العظم أوفر ما كان. قد يقول قائل: إن السن الذي جاء فيه النص ليست فيه هذه العلة، يعني هل إذا سقط سن من إنسان ورمي أو دفن يعود أوفر ما كان عليه من لحم الفك وما أشبه ذلك ليأكله إخواننا الجن؟ التعليل بكونه عظم هذا منصوص، العلة منصوص، أما السن فعظم، يعني بغض النظر عن كونه زادا أو غير زاد، هذه علة منصوصة شرعية يدور معها الحكم. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، سكاكين الحبشة. والحبشة في وقته عليه الصلاة والسلام كفار، ما دخل عندهم الإسلام، ولا يجوز التشبه بهم، ويلزم من كونه مدية أن يطال الظفر، أن يطال الظفر فيقتل به، وهو خلاف الفطرة. فعلى كل حال كونه مدى الحبشة يقتضي المنع، لأن فيه مشابهة للكفار. قد يقول قائل: أنا أستعمل الظفر في غير الذبح فيما تستعمل به فيه المدية التي هي السكين، فيما تستعمل فيه المدية السكين، إذا اشتريت سواكا وأردت أن تزيل اللحى الذي عليه تزيله بسكين، هذا ظاهر، إزالته بالظفر وهو في الأصل يزال بالسكين كالذبح، هل نقول أنك لا تزيل هذا اللحى بالظفر لأنها مدى الحبشة؟ مقتضى عموم العلة أن لا تزيله بظفرك، فهل يدخل مثل هذا إذا أردت أن تقطع شيئا يقطع بالسكين أي شيء كان غير الذبح؟ الذبح واضح، النص فيه ظاهر، والعلة منصوصة يدور معها الحكم وجودا وعدما، لكن في غير المنصوص هل نقول إن عموم العلة يمنع جميع الاستعمالات للظفر فيما تستعمل فيه المدية لأنها مدى الحبشة؟ فإذا اشتريت سواكا خاما فيه لحى وأردت أن تزيل هذا اللحى وطري يمكن أن يزال بالظفر، فنقول أن هذا ممنوع، لا تزيله بظفرك لأنه مدى الحبشة؟ أو نقول مثل ما قلنا في السن، مثل ما قلنا في السن، لأن العلماء حينما عللوا، حينما بنوا على العلة المنصوصة أما السن فعظم، قالوا جميع العظام لا يجوز الذبح بها لأنها زاد إخواننا من الجن. طيب، الأصل في المسألة السن ليس بزادا للجن، هل يمكن أن يقال سن الإنسان زاد للجن يعود أوفر ما كان عليه لحما ليأكله الجن؟ ما يمكن، هذا لا يمكن. يعني هل العلة في الفرع موجودة كوجودها في الأصل أو لا؟ لأن هذا نوع من التعليل غريب لا يجري على قواعد الفقهاء، لأنهم يرون أن العلة في الفرع يلزم أن تكون مماثلة للعلة في الأصل. والآن أيهما الأصل، السن الذي وردت فيه العلة منصوصة أو العظم الذي جاء النهي عن تلويثه والاستنجاء به؟ كن أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ ها؟ كيف؟ العظم هو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحال إليه وعلل به وثبت النهي عن تلويثه، والدم المسفوح نجس، فلا يجوز تلويث العظم بالنجاسة بالدم ولا بغيره، ولا باستنجاء ولا بغيره. لكن العلة التي موجودة في الفرع في سائر العظام المقيسة على السن المنصوص عليه في الحديث أظهر منها في الأصل. في الأصل علل بكونها عظم، وعلة منع تلويث العظم لا توجد في الأصل. وقل مثل هذا في الظفر مدى الحبشة، ظفر منصوص عليه في الذبح، والعلة كونه كون الظفر مدى الحبشة، مدى الحبشة سكاكين الحبشة، مقتضى كون الظفر مدى الحبشة أن لا يستعمل فيما تستعمل فيه المدية، لأننا نشابههم في استعمال الظفر في فيما تستعمل فيه السكين والمدية. فماذا نصنع إذا اشترينا السواك؟ هل نقول نصلحه بالسن أو بالظفر؟ ما عندك إلا سن ولا ظفر، اختر أحدهما. الظفر تتحقق المشابهة، كيف تنتبه المشابهة؟ هذا صار سكين، هذا هو سكينه، الظفر هو سكين الحبشة. نعم، يعني هل نقول انه مداهم في الذبح فقط، او نقول انه علل بكونه سكين فيمنع كل ما يستعمل فيه فيما يستعمل في السكين؟ ها؟ شو ما لغرض العله اعم من كونه احالنا على شيء يستعمل في استعمالات كثيره، ومقتضى عموم العلة أن نمنع الظفر في كل ما تستعمل فيه السكين. يعني كوننا نصلحه بالسن هل تتحقق فيه العلة الأولى؟ ما في تلويث، ما في تلويث، فلا مانع من أن يصلح السواك بالسن، لكن هل يصلح بالظفر؟ هذا محل الإشكال. ها؟ أنا مقتضى عموم العلة أن لا يستعمل الظفر فيما تستعمل فيه السكين، لأن مشابه حاصل، استعملاه مدية، استعملناه سكين في الذبح وفي غير الذبح. نحن أمام نص، نحلل النص أمامنا، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا علة منصوصة، ما هي اجتهادية هذه العلة، علة منصوصة، هل نقول بعمومها أو نقول هي مقصورة على ما وردت فيه؟ إيه؟ عندنا علة منصوصة في حديث صحيح صريح، والمنع من الظفر لأنه مدى الحبشة لوجود المشابهة. ها؟ هو في الذبح، لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. على كل حال المسألة تحتاج إلى دقة في النظر، ما هي مسألة تأتي هكذا، ويمكن لا تجري على قواعد الفقهاء في العلة والتعليل. نعم. هو إزالة لحى السواك هذا لا يستعمل فيه المدى كما السكين الصغيرة التي لا يطلق عليها مدى. على كل حال أصغر سكين أكبر من الظفر ولا أصغر؟ سم. قال وليحد أحدكم شفرته، يعني يجعلها ماضية نافذة بسرعة غير كليلة ليكون أريح لما يراد قتله أو ذبحه، وليريح ذبيحته، لا يعذب الذبيحة أثناء الذبح ولا يبادر بتقطيع أوصالها قبل أن تنتهي حياتها، قبل أن تبرد وتسكن. ذكر بعضهم من الإحسان أن يقلم أظافره إذا أراد حلب الدابة، إذا أراد حلبه يقلم أظافره لئلا يسيء إليها بأظافره. لا شك أن هذا مطلوب إذا غلب على الظن أنها تتأذى بهذه الأظافر، مع أن الأظافر مطلوب تقليمها فطرة. نعم.